الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: ونفعنا به وبعلمنا به عما تكلم على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا من علامة المحبة اتباع، فالتبدال الحقيقي تأتي علوم، لا تبدي الكتب ولا تسلسل. من علامة المحبة اتباع، لما يكون اتباع يخرج اتباع المحبة، هناك ينصر لسانه. إذا كان متواضعا حقا وأنا دائما أدعو الميزان يزيد ميزانه، يا هل ترى إذا كان مثلا والده الدين أو أبنه أو زوجته أو الغالي، وأرى صلى الله عليه وسلم يقدم وسر صلى الله عليه وسلم على الدين، فالمحب رئيس أنا بعد الكلمات لسيدنا عبد الله الذي وفق الاذان. هذا سيدنا عبد الله لما ساله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله اني احبك اكثر قوتي. هذه علامه جاهزه اللي يقول اكثر من مالي واكثر من ابي او اكثر من والدي او اكثر من والدتي او من ولدي. هذا كان ماذا عن معرفه الحب؟ الحب لا تجي اغنى عنده من نفسه، ولا يكون مقدمي على عند المحبوب، يعني المحبوب مقدم على نفسه. لما رايت له عباره هذا عبد الله هذا من المحبين الصادقين حقيقه، لانه المحب اذا حطيت المقدره وطلعت مخيمته ما تشوف ابوه ولا امه ولا ولده ولا اهله ولا ماله ولا الناس اجمعين. نعم يقول ما وصل اليه، لانه اخر ما يخرج من قلوب الصدقين حب الرئاسه، الرئاسه مرتبه نفسيه هذه وهكذا. فالحب الحقيقي المقياس الحقيقي هي النفس لا الاهل. لا المحبه ما تعرف لا ابوه ولا امه ولا زوجته ولا ولده ولا اهله ولا مسرور وقدرته، مو في غالي عليه، غالي عليه نفسه. فبده يكون حبه لمحبوبه اكثر من نفسي. هذا هو الصحيح. هذه من عين رئيس العباره يقول لعبد الله. لذلك ما في حد مقرر على نفسه في الوجود الا المحبوب. اما ابوه واخوه وعمه وهكذا طبيعي ما امتنع من حضور ابوه واهله وماله لا وهكذا. فهذا له علامات المحبة الصادقة. أما المحبة اللي فيها تكلف أو الأمر، إيش المحبة هذا؟ ولا شم رائحة أبدا ألفتة. المحب يا أولادي إذا اتكلتم ما يكون محبوبات هذا لا يقبل عليها من ألفتة. هذه من علامات المحبة الصادقة. أما المحبة غير الصادقة بكثير كثير كثير ما في واحد ما في محبة رسول الله إذا كان محبة اسم إجمالية أي لا بد منها أي تجي من الإسلام لا بد بحب لكن محبة ليست إجمالية عشان يتأناه وقابل في إلنا وإلنا ما يأمن على هذا الشيء الثاني. أما ده أرجل واحدا عنده اتباع وحب وتصلة فوق أبوه فوق أمه فوق ولده فوق كل شيء حتى هذا سيدنا عبد الله الشوف هذا يوافق الأذان. هذا يوم من الأيام كان في بستانه وجاء ابنه عليه قال يا أبي هجرة سلم رفع يديه اللهم أعمل يا رب يا رب أعمل بطل يا رب حتى ما أرى وتبقى في الدعوة. هذا سيدنا عبد الله بن زيد هذا من الأوصاف وقال يا رب الله تعالى عنه ما هذا ما هذا الله بكت أمه من الأسرة يا دوري لا هذا بمجرد ابن أكبر أن الوطن التوفى رفع يديه طلب من الله اللهم اعني بطلي حتى ما ارى غير محكوم. هذول المحبين الله هذول اللي يدفع عنهم الحلوم النجوميه هذول اللي يدفعهم بحق الفهم هذول الذين لا يتكلفون بالاجتماع المحمدي ابدا ابدا ابدا. وهذول اللي قال عليه الصلاه انا والقي امتي براء من التكلف وهذا امر صحيح. اما الدعاوي يا ولادي كثير كثير كثير بعض تقول له اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك والله تبين له تسجد تبين له تبين له رايح رسول ليش؟ جلدات ولا مو جلدات؟ لا مو جلدات من حال احد صادق كله كثير هؤلاء كثير حب بمجرد ما يجوز الحب يروح يروح مطلع لما يصحي بسرعه بصحى ورجع وبيدوم وبيبكي لكن وقت نفسه ويقوم مع الجماعات بحجر عن حبيبي لأن ولادي ويت المحبوب ما يتهلل. الصحابة رضي الله عنهم سيدي علي حينما سأل سيدنا الصديق قال له يا أبا بكر كلنا صحينا يا رسول الله بل فيما سبقتنا لأنه من تقييم العموم أن سيد الصديق سبق الجميع أي من تقييم قال ما قضى لكم أبو بكر في كثير صوم وصلاة بل في سر وقت الحجر لو صلى لكم كفر فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مرة الشعر ولا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا ابن علي عم يقول سيد الصديق قال سيد الصديق يا علي صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطيت الصحبة حقها. هذا يتبين مو حبا تبين حب مع شخصية الذي لا عنده حب لكن في مقدار لا سيد الصديق ما طلع كم على احد بعد الانبياء والمرسلين سيد الصديق ابدا ابدا. سيد الصديق هو صاحب الشخصية هو الشخصية الفاسدة حتى ما كفى ولا كذب بقلم ولا كذب سيد الصديق رضي الله تعالى عنه كان شخصية فاسدة. من هنا موقف اللي وقف وقت الرجل بعد ابو صغير حتى سيدنا عمر مسكوا سيدنا عمر من لحيته العمر جبار في الجاهلية خوار في الاسلام قال سيدنا عمر الله يعلم ان الحق معه سكت سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. الله يظن انه سيدنا علي او سيدنا عمر ارجع يسال الامه ونرجع غاية في سيد الصديق نعم بعدك يبقى الله بالاجابه الثالثه بعدك عماك في السماء الله ما يرى مقدس القلوب تبدا قلوبنا على دينك ومحبتك. ولادي لما نقول على دينك محبتك هذه محسيه محسيه محسيه كبير كبير محسيه مين المسلم يثبت على محبه الله على التصوير لأنه حق خلده ممكن إنسان يلاقي ناس ولا تطلق ناس يقطع على حاله لكن مو حنين لكن في ناس بيشهدوه مملوك كل دينه بيشهدوه كله كمان من أول هذا منين شهد شهادته عادة اهل الله ما تكلموا بالطيب والقلب ولا على اللسان. لا حتى الانسان يكذب. وهذه ايامي خادم الصندوق. كل شخص منكم قديش يشتري خاطر الله؟ قديش يعتقد كثير خاطر لا يمكن يموت الا يصل اليها. هل يعتقد احتياط عندهم من التعليل؟ لا تعليل ولا مراقبه. ما بيحكوا هذا. لكن هو كيف عند خاطر الله؟ تعلم الشخص 100 لا يمكن يموت الا يصل اليها. 50 عشرين 5 وهكذا. وهذه يا اولادي الشخصيه بتتغذى. مش شخصي واقف لا يجي فيه واقف لكن الحق للأمال محمد حسنًا وقل ربي زدني علما إلى أن شخصية الفضل لو فرضنا العالم بأجمع فيه أن لا يدرس مسلم وحيوانات إلا ما تزول لن يفعل محمد حسنًا لوحده قام بعبادة العالم أجمع بل وزاد الخط مني إيمان عبد القادر زاد عليه سنتين أول ما خلق الله نورا فيه نفسي جادة وكان خاطر المسلمين. الجمعية دي الجرقة سنة ما وجد فيه غيره أبدا لا بنبي ولا برسول ولا بملك ولا بعام ولا وقت أبدا. فمن واضح لما بده يحسن يمين قل لك ربك أو ربك رب محمد محمد قد معوك اختات الي الحاضر فربك لنسألنه اجمعين عما كانوا يعملون. الله حتى ما فيكم عالك الكروية يقول والله يبتلكم ليس ايه عالك الكروية بين المياه وهو اعلم بالمياه حتى يظهرها ان كان ميزك حسن حتى يظهرك ليسأل الصادقين عن كل شيء والا لا. فالشخصية تزداد تأمل. ما تنسوا محمد صلى الله عليه وسلم ما كتبت كل مراتب عنه شكرا. ودائما حيقول لك ربي جل وعلا. واما كل يوم الاحسان ما تقول. كل مرات اي كل نفس. لان الايام في العالم الناجي اربع. فربما مكتوبه في القران الايام اربع. يوم كل يوم هو قتال والنفس. يعني اكل شيء. يوم اكبر من نوع يوم الذي نعرف المرسوم من غير الله 24 ساعة. يوم تأتي سنة مما تعرفون. يوم 50,000 سنة مما تعرفون. هذول كل اسماء اسماء ايام. واكبرهم عند استرد الله الصغير كل يوم الوحيدات هذا اللي فيه الوحيدات وهذا اللي فيه الكرامات وهذا فيه المعارف الالهية. في هذا اليوم اللي هو اكبر يوم هو اكبر يوم. كل يوم من هو يبقى من هو هذا هو لا تقص تقص اسمع لا تنسوا لكم اسمعوا قوة المقصد هكذا كل يوم هو في جهل وهو معكم اينما كنتم. هذه يعرفونها اهل الله اهل الصفاء اللي ياكلوا حلال هم ياكلوا حرام اللي ما بيستعمل ولا يهمه دماغه اللي جوا مخيلته طاهره نزيهه لا دائما مخيف حتى المفكر بتاعه دائما مخيلته دائما هكذا تروح في لان الانسان لما يتفكر حضر اليه وتجده بعينه بجزء لا لكل لفظه من ذراته فانها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور لان البصر مادي البصر هذا مادي حسي ما بيكمل من جزء المادي لكن النور الجواني نور القلب نور البصيرة هذا ما تقصده هذا معنى من معاني الله هذا بدك الغوث هذا بدك الحظة الإلهية هذا بدك الرسول صلى الله عليه وسلم هذا بتشوف المصدر في جن عم تسمعه في ملائكه قاعدين المسلم غير البصيرة البصر ما بيفهم القضايا نحن البصر ما بنشوف ما بنشوف الزيت وعم البصر وجات ما شاء الله عم بيشوف دخل زيت وعم البصر وكثيرين وكذا وهكذا من الجن ومن الايه ومن الملائكه ومن اولياء الله هكذا هذا ليس البصر بعين البصيره مو بعين البصر هاي البصر محفوظه هي جالسة لا كانت كل يوم يوم يشار كل يوم هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا هدول لهم على مكان خويتان الشعب والرحمة قبل الشيء اللي يدخل في العبدية العبدية فوجد عبدا نكر للتعظيم وجدا عبدا من عند هذه الناس اتيناه كذلك رحمه كذلك نكر فوجدا عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علم اللدن غير علم التقوى غير علم اللي يدرسه نحن في الكتب علم اللي يدرسه من الكتب يستوي فيه المسلم والكافر الصالح والصالح الكثير وصعب الغرض لكن علم التقوى اختصاص المؤمنين الخاصة ولكن بمقدار هالعلم بيجيك علم التقوى بمقدار تقوى تقوى من التقوى 50 بيجيك على 50 100 بيجيك 100 20 بيجيك 20 هذه كلها من الحكمة وصف التقوى التقوى مراتب لكن علم الثالث علم المذمة اللي دخل فيه ابدا فوجد عبدا من عبادنا اتينا رحمة من عندنا وعلمناه كلام ربنا انا كما علم العلم الذي من عند الله سبحانه وتعالى هذا لمن هذا للتابع المحمدي مهما كان يكون بعيدا او قريبا عند الله واولاده ما في بعيد قريب وما في الانتظار وما في امر معه وما في فوضى هذا شيء امور اعتباريه حتى عند اهل الله هكذا لما يجرون يروحون حضره الانبياء هكذا يشهدون هذه الامور هذه الى مقدمات اكل الحلال بمنع صاحبه ارتاح وينام ويجلس ويضحك ويمزح الا لضروره كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل مرة جاءت امرأة لكن هيك تشوف لأن اسمها كانت على قلبي أنا أنا أنا ابن امرأة تلك الشروطة دي ايش خبرتي فيه يعني؟ كان ايه؟ لأن ياخذ عنها ما قد تمسك حال قلبك وحق أولادي والله صحيح كان صلى الله عليه وسلم مرة على بعد البعد هذا إذا ربما تشهد الولي تشهد ما في قلبه أو ضار ما في قلبه كل ما تشهد ما يتفقص الإنسان إذا ربما تشهد أول كل شيء عنده علم بعلم عن الملوك بعلم على الأكاسر بعلم على الكبير وهو بيشوفه يعني بنت يعني صغير جدا في نفسه لكن في قلبه تظهر عليه مثل ما كان صلى الله عليه وسلم يقول من راى على بعض فقد ابى كسر القلب كسر ظهره من خوفه شو خاف الله من ايه؟ من العظم الموجود في الجلال جوا في القلب ظهر وكل واحد يشوفها بمقداره كان يقول لنا عن الشيخ التميمي رحمه الله عليه يقول لنا عن الشيخ التميمي قال يوم اللي الشيخ التميمي يقول عليه في الصوت يلبس الخروج على الارض ومش شيء في الشمس عادي تنصب من جوا قال يوم يمشي قنصه ومعه القوار ويمشي الفرس وكان قبل كم بغلاد وقال للشيخ معدل تحت القلعه هذاك القوار القنصر انقطع عنده ورجع قال له كذا ليش ما بيعرف بعد الشيخ معدل وراح اجيب الوزير قال له الله دعني الشيخ تمنيني هذا من شو قال له قطع قلبي ما بقيت على تمريتي الا نزلت الاسد وهذا امر صحيح قال الله امر صحيح نرى صدى كان يقول صدت بالرعب من مسيره شهر كامل هذا كله من اسم الباطل لكن الباطل مو اكثر من الصائب ما في نفسي ابدا يعني ذره او حلقه مرميه في فلاه كبيره لا حول ولا قوه الا بالله هكذا الباطل يا سيد القضايا تسكين اهل الباطل رضي الله تعالى عنه وارضاه وامور هناك ما في ابوي اخوي رفيقي صاحبي في جماعتي هذا كله ياخذ من الاتباع والاتباع الحقيقي ذاته شخصيته هذا هم المتبع الحقيقي. اما في الناس لا، شيخ عن علمه او رفيقه او زوج او كذا، هذا غير ذلك، هذا ما في علم الدنيا. لا، لكن من فيما خلق شخصيته كثيرة تحب، مو بس الله الا تحب رسول، تحب كل الشخصيات الكائنة في الوجود، كل اسمه كامل تحبه وتقدره. مين عم قدرها؟ شخصيته الباطنية. وهكذا هذا يظهر، وهذا ذاتي مالك، وهذا هو الرئيس، وهذا هو المرجع. لا يمكن مرجع حقيقي الا ان يكون عربي ذاتي صاحب الايمن في الوجود. يحفظ المجلس. الرسول صلى الله عليه وسلم كان حينما يجتاز كل القاعدين من سيدنا بكر فما دون كأن على رؤوسهم الطير، خوفا حرمة وتعظيما وأدبا لما يشهدون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لهم نحن نحكي حكيم، الرسول نحكي رسول وأكثر من كلام، نحكي حكاية. لا، أدريك عرفوه بذاته، عرفوه بذاته رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. هذول ما بدهم مجاهدات، هذول اللي حطيتهم الشيء ضده عبد الحد السواء. وهؤلاء لهم علامات حينما يذكرون الله كان لا ينقص عنهم المذكور بذاته، يشهدون المذكور قبل الذكر. هذول عبديين ذاتيين، هؤلاء هم مرجع الناس، هؤلاء هم الاقوياء، هم الذين يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا ويس الفرني كان منهم رضي الله تعالى عنه وارضاه. كل ذاته مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذاته مجالس، ومجالس مجالس في النون، مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان منهم سيدنا ويس الفرني رضي الله عنه. مع كل ويس الفرني ما حد يعرفه، لا اراضين ولا تعرفه، صحيح صحيح بهذا الدرجه، ويرعى الابن، واذا فقد بعض اسال عنه. لكن ايش اللي منعه عن مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن اجتماعه معه؟ منعته امه، مو امه ارسلته، لا، امه مو صحيح، ما بتزل، لا بالعيبه، لكن ما حدا يسال ابدا. لكن امه مين بده يقسم؟ امه ختياره، امه فقيره، مين بده يقسمها؟ ما في من يخدم حق الخدمه غير ابنه. بعض ما حدا بعرفه، لكن لما كان سيدنا عمر يسال عنه من هذا؟ من هذا؟ ما بالذهن. لكن سيدنا واس كان يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يصفه، وكان يقول: والله ما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوه الا غدوت معه، وما كنت وجه الشريف الا كنت وجهي، وما كجرت رباعيته الا كجرت رباعيتي. هذول صح الامر اعلى من هيك بكثير. هذول بقول لك عم بحكي من وحدي، هذول عم بحكي من ذاته، مو من مره، والذات ما بغير ذات الرسول صلى الله عليه وسلم، هي مظهر خبر الهي فيها. ما في اكبر ولا اكمل ولا اتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك بالشجاعه هو الاول. لا، الشجاعه عن التقل، والكرم كذلك، والنداء كذلك. من وين كان يقول الله صلى الله عليه وسلم: انا واتقياء امتي براء من التكلم. في تتكلم في الشجاع؟ هلا الشجاع لما بيقاتل بيتكلم في الشجاع؟ لا، هذا الامر العادي له الكريم. لما بده يتكلم بيقول: انا عادي، الشيء عادي، بسيطه جدا جدا. النبي في نداءه هكذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: انا واتقياء امتي براء من التكلم. هذا كان يتكلم من زاوية خاصة، من زاوية عامة. لا، بس عامة ما ندرس، احنا ندرس نطير يا طيب، لكن زاوية خاصة كان يراه ويعرفه. الرسول صلى الله عليه وسلم امره عظيم، كان يقول: علمت علم الاولين والاخرين. في كثير قضايا قضايا تجلس على الرسول معرفوها، ولا أنت رسول الله بكى وفلان هو الذي اصطفاه هو الله، اختاره هو الله، والذي اجتباه هو الله. بسأل عني الأمر جدا جدا، رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات موت بالنعفه، انتقل انتقالا. هذا اهل الله الكمل موت عباره عن انتقال من عالم ضيق الى عالم سعة لطيف رحمه نور وما شابه ذلك. فرسول الله هو سيدهم لا شك ولا ريب. فبدنا مرجع ناخذ عن حاله مو عن قاله، ناخذ عن حاله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بتغمضوا بشبانه بيته وبين عينيه الهيئتي هذا يعني متصل. هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم عم بيمد على الدوام المدد دائما لا ينقطع ليلا ولا نهارا ولا صيف ولا شتاء ولا اي ساعه. مين مثل كان؟ بدك واحد لطافي كما كان صلى الله عليه وسلم حينما ورثوه وقال اذا جئت احدكم بشوكه حسنت بألمها، لانه خصوصا الوارث بده يورث كل ما كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صغير وكبير. بس فرض وحده لا يمكن رساله التشريع، لانه الله قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. هي ما بالك، وان الغرض كله حكي كلامه حركاته سكناته مراداته كلها عند الوارث. لا يمكن يزعل منه لا قليل ولا كبير. نعم الوارث الكامل ونعم الوارث الحكايه الفلتات، نحكي عن الوارث الكامل الذي هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا وائل كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف الوارث اللي هو مراد الحضره الالهيه؟ هذا الوارث المحمدي هذا عنده كل شيء، لكن هو عبدها متخلو اله. لا والله، قال الله تعالى سبحان الذي اسرى بعبده. يا اولادي ما في مع الله حد، وحده الفرد في هذه الامه. يدك العباده لا تليق لي اثنين الا بواحد. بدك تستعد صعب ربك حتى ياتيك اليقين، يعني الموت ها مو جو كله صعب ليه؟ تستعد اليقين ما مثل الصلاه، لا بدك فصل الجاري يصلي ويقوم حتى توربت قدماه الشريفتان صلى الله عليه وسلم. لان الانسان كل ما كبر بيقرب الى الله وبيقرب عن الله اكثر. وهذه النقطه نحن طلاب العلم، كل ما الانسان صار عنده درجه بيفهم عن الشيخ اكثر، بيفهم عن المطالعه اكثر، بيفهم عن الكتاب اكثر وهكذا. فالاصل الاصيل يقول له للوارث تكذب فوق الدنيا ما بقدر. قل له تعمير الخيالة ما بقدر. قل له بأمنات في أقل الأمنات ما بقدر. نعم بالتلاج ليه؟ لأن نفسه كملة. نفسه كملة. صار مظهر من حضرة إلهية. لا يمكن أن يتكلم ولا تعمل شيء اسمه جدا. ولا في شيء اسمه عنده عمل. عبدا. يا أولادي. الرسول مرة كان في بيت أحد الأنصار وأن الناس يقرأ ويقول أتأذنوا لي بالدخول؟ قال صلى الله عليه وسلم أتعرفون من دق الباب؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا أبو مرة يعني الشيطان فإذنوا له أرضه ما يقول في يتكلم من دخل أبد بين عليها أبد راس كبير جسم صغير أنياب وطار عبد الخنزير أبد أبد يعني بين عليها أبد على حساب الناس تأثر يعني ما أفضل لكن لا بس أفضل تبدأ عليها بس أول ما تصدح مبعوث أم عني قال له قريبا أول ما سألوا لي من تبغض على وجه الأرض قال له أنت مو أنك لا تسألوا بتجي كل ما يسأل رسلنا السؤال يجيب الجواب ويأتي بشاهد إما بآية قرآنية أو بحديث النبوي كل ما